وما حكم الذكر جماعة يعني بصوت واحد؟ لم يرد هذا في السنة، لم يرد الجماعة ذكر جماعة بصوت واحد في السنة.